علشان اشب المعلاج علشان اشب جوالاج علشان اشب المعلاج علشان اشب اسوالاج علشان اشب المعلاج علشان اشب جوالاج ألم قلبي تألم ولساني عجز عالكلام كيف نعبر كيف عن مأساة هاد الإنسان بيتألم ولساني عجز عالكلام كيف نعبر كيف عن مأساة هاد الإنسان قهر نعبر لخوف ولا تلبي عن شعب محروم نعبر حكوم نار ولحدي عن حياة القهر نعبر عن شعب محروم نعبر عن حياة القهر نعبر عن شاب محروم نعبر بلا خوف بلا خوف بلا خوف بلا خوف بلا خوف ولا تهدي كيف نعبر كيف عن مأساة هذا الإنسان الكلام كيف نعبر كيف عن مأساة هذا الإنسان علاش علاش نقول علاش علاش نجور علاش علاش نطيم علاش علاش نقسم علاش علاش نقول علاش علاش نجور علاش علاش نطيم علاش.